الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في دعوى الرافضي تعصب أهل السنة بغير حق والرد عليه. قال الرافضي: الوجه الخامس في بيان وجوب اتباع مذهب الإمامية أنهم لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق بخلاف غيرهم، فقد ذكر الغزالي والماوردي وهما إمامان للشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع، لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم. وذكر الزمخشري وكان من أئمة الحنفية في تفسير قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلى على آحاد المسلمين، لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه. وقال مصنف الهداية من الحنفية: إن المشروع التختم في اليمين، ولكن لما اتخذته الرافضة جعلنا التختم في اليسار، وأمثال ذلك كثير. فانظر إلى من يغير الشريعة ويبدل الأحكام التي ورد بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم معينين، فهل يجوز اتباعه والمصير إلى أقواله؟ والجواب من طريقتين: أحدهما أن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألسق، والثاني أن أئمة السنة براء من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الدروس في التعليق على مختصر منهاج السنة النبوية ومنهاج السنة لابن تيمية، ومختصره لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه. ولا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن الرافضي ابن المطهر الحلي صاحب الكتاب المردود عليه حججه على أن مذهب الرافضة أو الإمامية هو الحق. وقد ذكرنا في الدروس الماضية بعض حججه ورد شيخ الإسلام ابن تيمية عليها. هنا فيما قرأه أخوكم ذكر إحدى الحجج، وهو أن أهل السنة يتعصبون ضد الرافضة، أن أهل السنة إذا رأوا حكما شرعيا يوافق الرافضة أخذوا بضده فيتعصبون ضده. ثم ذكر بعض الأمثلة، ومنها مسألة تسنيم القبور. القبر ما المشروع فيه؟ طبعا هناك حكمان، أحدهما محرم وهو البناء عليه، وهذا محرم بالأدلة الصريحة، وهو الذي خالفه الرافضة وبنوا الأضرحة والبنايات والمساجد على قبور أئمتهم، لكنهم لا ينفردون بذلك، وإنما وللأسف شيوخ وأتباع الطرق الصوفية من أهل السنة أيضا عملوا مثل عمل الرافضة فبنوا على القبور، فهذا خالفوا فيه أهل السنة السائرين على طريق الحق، فبنوا على القبور البنايات الضخمة المعظمة والمساجد، فتحولت تلك القبور إلى أوثان تعبد من دون الله والعياذ بالله. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، وهي مسألة هل يسنم القبر أو يجعل على سطح الأرض، ما المشروع، التسطيح أو التسنيم؟ الرافضي يقول إنه أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة قالوا بإيش؟ بالتسطيح. فيقال لهم أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي غيرها إنما يتبعون ما ورد به الدليل، والخلاف الفقهي في هذه المسألة معروف. من الفقهاء من يقول بالتسطيح نظرا لورود الأدلة الناهية عن رفع القبور، فيقول يجعل القبر مثل سطح الأرض. والقول الثاني وهو الراجح وهو الذي دلت عليه الأدلة التسنيم، وهو أن يرفع القبر بمقدار شبر يزيد قليلا أو ينقص قليلا، وأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه هو الراجح، ولكل من القولين دليله. فالذين قالوا بالتسطيح وأنه لا يسنم ولا يرفع أبدا قالوا لورود النهي عن رفع القبور، والذين قالوا بالتسنيم قالوا لأجل أن يعلم أنه قبر، لأنه إذا سطح القبر ربما يجلس عليه، ربما يمر من فوقه المار على الطريق، فجاء التسنيم لتعلم وليعلم أنها قبور. فأين هذا مما يقوله هذا الرافضة من تعصب أهل السنة والجماعة؟ ومثله التختم، هل هو باليمين أو باليسار؟ يقول خالفونا فجعلوه باليسار. فيقال لهم أولا التختم جائز وليس بسنة على قول جمهور العلماء، لأن من العلماء من يقول التختم سنة ومنهم من يقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تختم لأجل الحاجة، لأجل الحاجة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له الصحابة لما كتب خطاباته إلى الملوك قالوا له يا رسول الله إن الملوك لا يقبلون الخطاب إلا بختم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما للحاجة وكان يلبسه، وأول ما اتخذه من ذهب ثم نزعه ونهى عن التختم بالذهب، ثم صار ختمه صلى الله عليه وسلم من الفضة. بقي هل هو باليمين أو باليسار؟ الأمر في ذلك سائغ، ما دمنا قلنا إن التختم جائز وليس هو مسنونا. وهذا يشبه أيضا مسألة العمامة، الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، فهل العمامة سنة؟ قال به بعض العلماء، لكن جمهور العلماء قالوا هذه من الألبسة السائغة، من الألبسة السائغة، فإذا لبس الإنسان العمامة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها، وإذا لم يلبس العمامة فهذه من الأمور التي تتبع عادات الناس. وهذه المسألة كما لا يخفى عليكم مرتبطة بمسألة أصولية معروفة، وهي مسألة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، متى تكون واجبة ومتى تكون مندوبة ومتى تكون خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة تكلم عنها أهل الأصول وقسموا أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقسام، ولا شك أن هناك من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول عنه العلماء إنه جاء بحسب الطبيعة أو بحسب العادة، مثل ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عريض الكتفين، ما يأتينا أحد يقول والله أنا سأعرض كتفي حتى أكون مثل الرسول، هذه من الطبيعة. ومثله أنه كان إذا نام نفخ صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في مشيه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أيضا مبيته، ولهذا اختلف العلماء في مسائل الحج في مسألة مبيته صلى الله عليه وآله وسلم قرب مكة بذي طوى، هل هو سنة؟ قال به قلة، يعني عبد الله بن عمر كان يقول به مثلا، لكن جماهير العلماء قالوا لا، قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على البلد بات بالليل حتى يدخله صباحا، وكذلك أيضا حين قدومه صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. إذن مبيته بهذا المكان ليس هو من السنة. ولهذا تلاحظون أن العلماء الذين يتكلمون عن مناسك الحج لا أحد منهم يقول يا أيها الحجة إذا أقبلتم على مكة، إذا كنتم كذا خرجتم منها أقبلتم إليها، يشرع لكم ويسن أن تبيتوا في المكان الفلاني الذي بات به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يرد الدليل على مشروعيته. إذن هذا الرافضي ما هي خلاصة حجته؟ يقول أنتم يا أهل السنة تعاندوننا، إذا فعلنا شيء أنتم فعلتم ضده. فيقال ليس هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما هي من طريقتكم أنتم أيها الرافضة المتعصبون ضد أهل السنة. وإليكم الأدلة، تفضل عطنا الأدلة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والجواب من طريقتين، أحدهما أن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق، والثاني أن أئمة السنة براء من هذا. أما الطريق الأول فيقال لا نعلم طائفة أعظم تعصبا في الباطل من الرافضة، حتى إنهم دون سائر الطوائف عرف منهم شهادة الزور لموافقهم على مخالفهم، وليس في التعصب أعظم من الكذب، وحتى إنهم في التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث ليقولوا إن فاطمة رضي الله عنها ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عمه العباس رضي الله عنه، وحتى إن فيهم من حرم لحم الجمل لأن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قاتلت على جمل، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والقرابة لأمر لا يناسب ذلك، فإن ذلك الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها مات، ولو فرض أنه حي فركوب الكفار على الجمال لا يوجب تحريمها، وما زال الكفار يركبون جمالا ويغنمها المسلمون منهم، ولحمها حلال لهم، فأي شيء في ركوب عائشة للجمل مما يوجب تحريم لحمه؟ وغاية ما يفرضون أن بعض من يجعلونه كافرا ركب جملا، مع أنهم كاذبون مفترون فيما يرمون به أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. ومن تعصبهم أنهم لا يذكرون اسم العشرة بل يقولون 9 و1، وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا يجعلونها 10، وهم يتحرون في ذلك في كثير من أمورهم. ومن تعصبهم أنهم إذا وجدوا مسمى بعلي أو جعفر أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه، مع أنه قد يكون فاسقا وقد يكون في الباطن سنيا، فإن أهل السنة يسمون بهذه الأسماء. كل هذا من التعصب والجهل. أحسن. إذن التعصب بكم أليق وألصق كما قال شيخ الإسلام. من ذلك مثلا أنهم يجيزون شهادة الزور، متى؟ إذا كانت لموافقهم على مخالفه. يعني واحد يستفتي أحد شيوخ الرافضة ويقول في خصومة بيني وبين بين رجل سني، هل يجوز لي أن أشهد شهادة؟ يقولون نعم يجوز لك، لأنهم كما لا يخفى عليكم لا يعتبرون أهل السنة مسلمين، ولا يعتبرون أن لهم حقوق، مع أنه في الشريعة الإسلامية الحقوق للكافر وللذمي ولليهودي وللنصر، لكل من له حقوق في الشريعة الإسلامية. لكن هؤلاء لفرط تعصبهم يبيحون الحلال، يبيحون الحرام من أجل مخالفة أهل السنة والجماعة. مثلا ذكر الشيخ أيضا أنهم أي بعض الرافضة يفتون بأن البنت من توفي وله أولاد ذكور وبنات أن البنت لها الميراث. طيب لماذا؟ لماذا هذه الفتوى؟ قال لك من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ورثته فاطمة، وفاطمة لها الميراث. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل بيان حكم هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وكذلك أيضا من تعصبهم المقيت الدال على الحمق وعلى الجهل أنهم يحرمون أكل لحم الجمل. لماذا؟ قال لأن العائشة في يوم الجمل ركبت الجمل. وهنا يناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما علاقة ركوب الجمل؟ الجمل إذا ركبه الكفار ما في أحد يقول إن مجرد ركوبهم يحرم الجمل. ولم يزل المسلمون يبيعون ويشترون من الكفار ومن أهل الذمة ويستخدمون أوانيهم إلى آخره، ما منهم من أحد قال إنه لا يجوز أكل هذا أو غير ذلك لأنه ركبه أحد من الكفار. فكيف إذا كان الذي ركبه هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ وهذا منهج لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يلزم يقول لنفترض أنه عندكم عائشة من الكفار، لماذا تحرمون الجمل؟ واحد من الكفار ركب الجمل، هل أحد يقول إن هذا الجمل لا يجوز أكله ولا يجوز ركوبه لأنه ركبه الكافر؟ ما في أحد من الناس يقول ذلك، مع أن دعواهم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي دعوة باطلة كما لا يخفى. ومن أيضا فرط حمقهم أنه يبغضون لفظ العشرة. ليش للعشرة المبشرين بالجنة؟ لأن أول العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان، فيبغضون العشرة ويبغضون لفظ عشرة. حتى إن بعضهم إذا أراد أن يبيع ويشتري فاشترى شيئا بعشرة لا يقول له عشرة، وإنما يقول أعطيك تسعة زائد واحد، حتى لا ينطق لسانه بلفظ عشرة. انظر إلى الحمق. وهكذا شيخ الإسلام يعدد من تعصبهم. ومن تعصبهم أيضا أنهم يوالون من اسمه جعفر أو علي أو الحسن أو الحسين، ولو كان فاجر ولو كان فاسق بل ولو كان سنيا، مع أنه يبغضون أهل السنة والجماعة. وكثير ممن عاشر الرافضة يلحظ هذه المسألة، يقدسون من اسمه الحسن أو الحسين أو علي ولو كان سنيا، إذا كانوا لا يعرفون مذهبه. لماذا؟ لاسم الحسن والحسين أو علي. من قال إن اسم علي أو الحسن أو الحسين يقلب هذا الشخص إلى أن يكون طاهرا مطهرا ولو لم يعمل شيئا؟ لا شك أن هذا من حمقه. إذن التعصب الأحمق ضد أهل السنة والجماعة إنما هو في مذهب الرافضة، لكن في كتب أهل السنة والجماعة وفي كلام أئمتهم والله لا يوجد شيء من هذا، وإنما هي موزونة بالأدلة من الكتاب والسنة أو مربوطة بتقويم وتقييم الأشخاص حسب أعمالهم وأقوالهم ونحو ذلك. أيضا من تعصبهم، السلام عليكم، ومن تعصبهم وجهلهم أنهم يبغضون بني أمية كلهم لكون بعضهم كان ممن يبغض عليا رضي الله عنه، وقد كان في بني أمية قوم صالحون ماتوا قبل الفتنة، وكان بنو أمية أكثر القبائل عمالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فتح مكة استعمل عليها عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وأخويه أبان بن سعيد وسعيد بن سعيد على أعمال أخر، واستعمل أبا سفيان بن حرب بن أمية على نجران أو ابنه يزيد، ومات وهو عليها، وصاهر نبي الله صلى الله عليه وسلم ببناته الثلاث لبني أمية، فزوج أكبر بناته زينب بأبي العاص بن الربيع بن أمية بن عبد شمس، وحمد صهره لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج ببنت أبي جهل، فذكر صهرا له من بني أمية ابن عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وزوج ابنتيه لعثمان بن عفان رضي الله عنه واحدة بعد واحدة، وقال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها لعثمان. وكذلك من جهلهم وتعصبهم أنهم يبغضون أهل الشام لكونهم كان فيهم أولا من يبغض عليا، ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون، وكذلك المدينة كان فيها مؤمنون ومنافقون، والشام في هذه الأعصار لم يبق فيه من يتظاهر ببغض علي، ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل البغض، وكذلك من جهلهم أنهم يذمون من ينتفع بشيء من آثار بني أمية كالشرب من نهر يزيد، ويزيد لم يحفر ولكن وسعه، وكالصلاة في جامع بناه بنو أمية. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة التي بناها المشركون، وكان يسكن في المساكن التي بنوها، وكان يشرب من ماء الآبار التي حفروها، ويلبس من الثياب التي نسجوها، ويعامل بالدراهم التي ضربوها. فإذا كان ينتفع بمساكنهم وملابسهم والمياه التي أنبطوها والمساجد التي بنوها، فكيف بأهل القبلة؟ فلو فرض أن يزيد كان كافرا وحفر نهرا لم يكره الشرب منه بإجماع المسلمين، ولكن لفرط تعصبهم كرهوا ما يضاف إلى من يبغضوه. هذه أمثلة موقفه من بني أمية، وبنو أمية كما لا يخفى عليكم فيهم صحابة، فيهم من كبار الصحابة، عثمان بن عفان من بني أمية رضي الله عنه، وفيهم جملة من جلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ليه؟ قال لي لأن في بني أمية من يبغض عليا. طيب إذا وجد من يبغض عليا، لماذا أنتم تبغضون جميع بني أمية؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: وفيهم رجال صالحون كانوا ماتوا قبل الفتنة، قبل الفتنة التي وقعت بين علي وأهل الشام. إذا لماذا تتبرؤون من بني أمية؟ هذا لا شك أنه يدل على أن هؤلاء لا عقول لهم، لأنهم يعممون. فإذا أبغضوا قبيلة أو قوما أو نحو ذلك لا يزنوا بغضهم حتى على خطأهم بميزان صحيح. ومسألة تاريخ بني أمية هي من مسائل التاريخ التي ينبغي أن ينتبه لها من يقرأ التاريخ، لأن الرافضة بكتاباتهم ومروياتهم ومناقشاتهم تكلموا كثيرا و شتموا كثيرا بني أمية والدولة الأموية. وللأسف الشديد تأثر بهم بعض المسلمين من أهل السنة وصاروا معهم، حتى صار فيهم من يشتم معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومن يشتم الأئمة بغير دليل سوى أمور وافق فيها الرافضة. فعلى الإنسان أن ينتبه منها. بنو أمية كما هو معلوم فيهم صحابة وفيهم خلفاء ملوك عادلون مثل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان أميرا على الشام 20 عاما في زمن عمر ومن بعد عمر، ثم ولي الخلافة بعد ذلك 20 عاما، وكان عهده من العهود العظيمة، ولهذا سمي العام الذي تولى فيه معاوية سمي عام الجماعة لاجتماع الناس. وأما من جاء بعد معاوية ففيهم وفيهم، لكن لا شك أنه تغلب عليهم السنة ونشر الشريعة، والأئمة والعلماء في عهدهم كانت لهم مكانة كبيرة. لكن هل وجد منهم ظلم أو ما أشبه ذلك؟ نعم وجد منهم كما وجد في غيرهم، لكن كانوا أهل سنة. هل وجد منهم من قد يسب بعض أهل البيت؟ نعم، وهذا خطأ، ولهذا كان الأئمة الصالحون يصححون ما يفعله من سبقهم، فهذا هو الإنصاف. لكن للأسف هؤلاء الرافضة أبغضوا بني أمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أغلب عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من بني أمية. عتاب بن أسيد كان عاملا لرسول الله، خالد بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد، سعيد بن سعيد، أبو سفيان ابنه يزيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من بناته صاهر لبني أمية، يعني وحده لآل البيت، علي بن أبي طالب، فاطمة رضي الله عنها، لكن صاهر لثلاث، ثلاث من بناته لبني أمية. أبو العاص بن الربيع زوجها بنته زينب ومدحها وأثنى عليه، وكذلك أيضا عثمان بن عفان زوجه بابنتيه. فكيف تقولون وتبغضون وتشتمون بني أمية وهذا هو مقامهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومثله أيضا تعصبهم لأهل الشام. ليه؟ لأن الشام كان يحكمها معاوية بن أبي سفيان أيام الخلاف بينه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يناقش مناقشة عقلية صحيحة، يقول لو ما علاقة البلدان بالحب والبغض؟ مكة كان فيها كفار، المدينة كان فيها مؤمنون وكان فيها منافقون، هل أحد سب مكة أو سب المدينة لوجود الكفار فيها؟ ما في أحد. هل أحد يبغض مكة ويبغض المدينة؟ ما في أحد لوجود هؤلاء فيها. فكيف بهؤلاء الجهلة يبغضون بلاد الشام مع أنها هي البلاد المباركة التي جاءت فيها الأحاديث أن الإسلام يأرز في أواخر الزمان إلى الشام أرض المحشر ثم يأرز إلى المدينة كما جاء في الأحاديث الصحيحة وهي البلاد المباركة؟ لماذا؟ ويذكر شيخ الإسلام أمثلة من حمقه. لا يصلون في مسجد بني أمية، المسجد الأموي المسمى بالمسجد الأموي. ولهذا كما تلاحظون لما صار للرافضة نفوذ في الشام في سوريا، انظر كيف أنشأوا مزارات ومقامات لم تكن معهودة، مقام السيدة زينب وغيرها، ونشروا التشيع في كثير من قرى بلاد الشام. وهذا المقام الذي أنشأوه قريب منه المسجد الأموي، لا يصلون في المسجد الأموي. ليه؟ لأنه كان يخطف فيه خلفاء الدولة الأموية. ما علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة كونه في مسجد صلى فيه أولئك الأئمة؟ هذا من الحمق لما تقول أنا لا أصلي في هذا المسجد. ومثلهم أنهم يكرهون ويمنعون من الشرب من نهر يزيد، والنهر إنما خلقه رب العالمين، هو الذي جعل الأرض فيها أنهارا، لكن ربما يزيد وسع النهر فتحرمون الشرب منه لأنه وسعه يزيد. ما هذا؟ كما قلنا في المسألة السابقة، المياه والألبسة وغيرها، أنهار الكفار في بلاد الكفار وألبسة الكفار، ما أحد قال إنه لا يشرب من هذا. لماذا؟ لأنه هذا نهر في بلد الكفار أو سمي باسم بعض الكفار. ما هذا الجهل؟ ما هذا الحمق عند هؤلاء؟ طيب، أيضا أمثلة أخرى، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولقد حدثني ثقة أنه كان لرجل منهم كلب، فدعاه آخر منهم بكير، فقال صاحب الكلب: أتسمي كلبي بأسماء أصحاب النار؟ فاقتتل على ذلك حتى جرى بينهما دم، فهل يكون أجهل من هؤلاء؟ وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول: الذي عليه أئمة الإسلام أن كان مش أن من كان أن ما كان فيه ما ساقط أن ما كان مشروعا أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم. وأصول الأئمة كلهم توافق هذا، منها مسألة التسطيح الذي ذكرها، فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسليم القبور أفضل، كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا وأمنع من القعود على القبور. والشافعي يستحب التسطيح لما روي من الأمر بتسوية القبور، فرأى أن تسويتها هي التسطيح. ثم إن بعض أصحابه قال إن هذا شعار الرافضة فيكره ذلك، فخلفه جمهور الأصحاب وقالوا بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة. وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس يتكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة، لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة. وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب عنده، وإن كان ذلك مذهب الرافضة، ونظائر هذا كثيرة. نعم، هذه أمثلة. تصور شخص عنده كلب لما سماه بكير، يعني نسبة إلى أبي بكر، غضب وقال تسميه باسم أحد الشياطين، وتخاصما وجرى بينهما دم. ما هذا الحمق؟ وقد سمعت مرارا وتكرارا أن بعض الرافضة إلى يومنا هذا إذا أراد أن يسب بنته قال لها يا عويش، يعني نسبة إلى عائشة، فإذا قال لها هذه الكلمة غضبت وبكت بكاء مرة، نظرا لما تربت عليه من بغض عائشة. أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الجهل وهذا الحمق. عائشة اسم عائشة، وانتشر هذا الاسم في المسلمين، لكن نظرا لأنهم يبغضون عائشة فهذا الاسم بمجرده، ولهذا كان لهم من الحق ما لا يحصى. تصور مثلا أنهم يأتون بحمار فيسمونه عمر، ثم يضربون الحمار حتى يكاد يهلك. ما علاقة الحمار في الجسد؟ مسكين الحمار هذا. انظر إلى مستوى الحمق عند هؤلاء. ومن ثم فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أهل السنة والجماعة والذي عليه الإسلام لا يتركون الحق أبدا لمجرد أنه فعل أهل البدع، وإنما يتركونه للدليل، يتركونه للدليل. وذكر الأمثلة التي ذكرناها سابقا، مسألة خلاف العلماء بين التسنيم والتسطيح، وهذه من المسألة المعروفة. وذكر أيضا مثال آخر، مسألة الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة يعني أن الإمام في الجهرية إذا أراد أن يقرأ الفاتحة يجهر فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى القول بالجهر بالبسملة، ومذهب الجمهور أنه يسر بها، يقولها سرا لكن لا يجهر بها. لكن هل ترك الجمهور للجهر بالبسملة لأجل الوقوف ضد الرافضة؟ يقول لك أبدا. ومن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية يبين هذه المسألة بيانا مهما، فيقول اشتهر في بعض الأزمنة أن الجهر بالبسملة والقنوت في صلاة الفجر، يعني الدعاء بعد الركعة الثانية، أنه من شعار الرافضة. انتشر في بعض بلاد العراق وفارس. فكان بعض أئمة أهل السنة والجماعة للدليل وليس لأنه شعار الرافضة للدليل ينكرون ذلك ويذكرونه في عقائده، مثل سفيان الثوري وغيره، فيقول مثلا في عقيدته: ولا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ليش يذكرها؟ قالك لأنها من شعار الرافضة فقط، يعني جعلها مسألة شبه عقدية لأنها من شعار الرافضة فقط، لكن المسألة في حكمها الشرعي ما لها علاقة بالموضوع. فلو لم تكن شعارا للرافضة لذكرت في كتب الفقه ولذكرها في المسائل الشرعية، وهي أنه لا يشرع للإمام في الجهرية أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كما هو موجود الآن في كتب الفقه. إذن مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هي مسألة خلافية بين أهل السنة، وليس لها علاقة بمخالفة الرافضة كما يدعي الرافضة. وجمهور العلماء على أنه لا يشرع الجهر بها، ومذهب الشافعي أنه يشرع الجهر بها. هذه مسألة سهلة وواضحة. وكذلك أيضا مسألة القنوت في الفجر، رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت وأنه لم ينسخ، فبقي عند الشافعي في بلاد المسلمين أنه إذا رفع من الركوع في الركعة الثانية في صلاة الفجر يقنت ويدعو. هذا مذهب الشافعي. ومذهب الجمهور عدم القنوت. هل هذا الخلاف له علاقة بمخالفة الرافضة؟ الجواب: ليس له علاقة بذلك. وهكذا المسائل العلمية. نعم يا شيخ، ننتقل الآن إلى موضوع آخر. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله: فصل في الكلام على ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة. قال الرافضي: مع أنهم ابتدعوا أشياء واعترفوا بأنها بدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فإن مصيرها النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، ولو ردوا عنها كرهته نفوسهم ونفرت قلوبهم. كذكر الخلفاء في خطبهم، مع أنه بالإجماع لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين، ولا في زمن بني أمية، ولا في صدر ولاية العباسيين، بل شيء أحدثه المنصور لما وقع بينه وبين العلوية خلاف، فقال: والله لأرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع عليهم بني تيم وعدي. وذكر الصحابة في خطبته، واستمرت هذه البدعة إلى هذا الزمان. هذه من المسائل التي يحتج بها هذا الرافض، وهي الدعاء للخلفاء في الخطبة، خطبة الجمعة. هل يشرع الدعاء أو لا يشرع؟ لاحظوا معي، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك خلفاء، وإنما كان الإمام والرسول والنبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لما تولى أبو بكر وتولى عمر، ثم بعد ذلك في زمن بدأ الحديث عن الدعاء للأئمة أو للخلفاء الراشدين في الخطبة. فهذا الرافضي ماذا يقول؟ يقول إن أهل السنة ابتدعوا هذا، وأن هذا بدعة، ويبدأ يحتج بالأحاديث: كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم يتهم بعض خلفاء بني العباس، وهو الخليفة المنصور، أنه هو أول من ابتدع الدعاء للخلفاء الراشدين ردا على آل البيت، على العلوية، وقال: والله لا أغيظنهم بذكر بني تيم وبني كعب، يعني أبي بكر وعمر. فبدأ في الدعاء له. فهل هذا الكلام صحيح؟ وما حكم الدعاء للخطباء للخلفاء الراشدين؟ وكيف كان ذلك؟ وما هي ظروفه؟ ننظر ماذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية في مناقشة هذه المسألة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. فيقال الجواب من وجوه، أحدها أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على عهد عمر بن عبد العزيز، بل قد روي أنه كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الوجه الثاني أنه قيل إن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة لما كان بعض بني أمية يسبون عليا رضي الله عنه، فعوض عن ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم أو الترضي عنهم ليمحو تلك السنة الفاسدة. الوجه الثالث أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك باطل، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما توليا الخلافة قبل المنصور وقبل بني أمية، فلم يكن في ذكر المنصور لهما إرغام لأنفه ولا لأنوف بني علي، إلا لو كان بعض بني تيم أو بعض بني عدي ينازعهم الخلافة، ولم يكن أحد من هؤلاء ينازعهم فيها. الوجه الرابع أن أهل السنة لا يقولون إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرض، بل يقولون إن الاقتصار على علي وحده أو ذكر الاثني عشر هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بني أمية ولا من بني العباس، كما يقولون إن سب علي أو غيره من السلف بدعة منكرة. فإن كان ذكر الخلفاء الأربعة بدعة مع أن كثيرا من الخلفاء فعلوا ذلك، فالاقتصار على علي مع أنه لم يسبق إليه أحد من الأمة أولى أن يكون بدعة. وإن كان ذكر علي لكونه أمير المؤمنين مستحبا، فذكر الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون أولى بالاستحباب. لكن الرافضة من المطففين، يرى أحدهم القذاة في عيون أهل السنة ولا يرى الجذع المعترض في عينه. ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفق عليهم المسلمون، وكان السيف في زمانهم مسلولا على الكفار مكفوفا عن أهل الإسلام. وأما علي رضي الله عنه فلم يتفق المسلمون على مبايعته، بل وقعت الفتنة تلك المدة، وكان السيف في تلك المدة مكفوفا عن الكفار مسلولا على أهل الإسلام. فاقتصار المقتصر على ذكر علي وحده دون من سبقه هو ترك لذكر الأئمة وقت اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم، واقتصار على ذكر الإمام الذي كان إماما وقت افتراق المسلمين وطلب عدوهم لبلادهم. جميل، هذه هي الأجوبة. الجواب الأول أنه البداية يقال إنه في عهد عمر، لأنه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يفاضلون كما جاء في بعض الروايات، يكونون أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، والرسول يسمعهم ويسكت. إذن هذه المفاضلة كانت موجودة، ويقال إن عمر ذكرها، ربما أراد أن يترضى عن صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أيضا إن الذي أمر أو إن هذا كان في عهد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز. ليش؟ قال لأنه أي عمر بن عبد العزيز رأى أن بعض بني أمية كان يسب عليا في الخطبة، وهذا من المنكر الذي كان موجودا، وهذا كان قليلا لكن كان موجودا. فعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الصالح أراد أن يلغي هذا المنكر وأن يبعد عن المسلمين هذا الظلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من أهل البيت. فماذا صنع؟ أمر بالترضي عن الأربعة، وهذا هو العدل العظيم. فأمر الخطباء بأن يترضوا في الخطبة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وأرضاه. إذن أول من اشتهر عنه الدعاء والترضي عن الخلفاء الراشدين هو عمر بن عبد العزيز، وفعل ذلك دفاعا عن علي بن أبي طالب. ثم يأتي هذا الرافضي ليقول إنه ابتدعه بعد عمر بعشرات السنين أحد خلفاء بني العباس لأجل إرغام العلويين. ما هذا التطفيف وما هذا الجهل؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنه المنصور الخليفة المنصور العباسي هذا جاء بعده أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر تولوا الخلافة من بعده. ما معنى أن يقول كما يقول الرافضي إن المنصور قال والله لأرغمن أنفي وأنوفهم، يعني العلوية، عقلا كيف يقول المنصور لأرغمن أنفي أنا بذكر أبي بكر وعمر في الخطبة؟ هذا لا يقوله عقل. ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية حكم المسألة، ما حكم ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة؟ العلماء مطبقون على أنه ليس فرضا، ليس فرضا، هذه مسألة. ولهذا خطيب الجمعة، خطيب الجمعة إذا قام وذكر آية وذكر حديثا ووعظ الناس صحة الخطبة، هذا هو شرطها. خطب خطبتين ووعظ الناس فإن الخطبة صحيحة. ليس من شرطها الدعاء لا للخلفاء الراشدين ولا لغيره، هذه واحدة. الأمر الثاني، أهل السنة والجماعة إنما أنكروا بدعة الاقتصار على علي كما هي عند الرافضة. انتبهوا لهذا، الرافضة في خطبهم لا يذكرون إلا علي بن أبي طالب وآل بيته، وربما يشتمون بقية الخلفاء الراشدين، فأنكر عليهم أئمة أهل السنة والجماعة وقالوا هذه بدعة منكرة. ولهذا هذه البدعة الاقتصار على علي لم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا بنو أمية ولا بنو العباس. وإذا كان سب علي رضي الله عنه وأرضاه بدعة كما قال وفعل عمر بن عبد العزيز، فإن الاقتصار عليه في الخطبة والاعتراف له وحده بالإمامة وترك البقية أيضا هي بدعة منكرة. هذه بدعة منكرة وتلك بدعة منكرة. ولهذا تلاحظون شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش نقاشا عقليا واضحا في هذه المسألة. ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول مع أن كثيرا من الخلفاء فعلوا ذلك، فالاقتصار على علي مع أنه لم يسبق إليه أحد من الأئمة أولى أن يكون بدعة. وذكر الخلفاء الراشدين الأربعة أولى بالاستحباب، يعني شوف كيف المقارنة. ليه؟ قال لأن بقية الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان كانت الخلافة والإمامة وأحوال المسلمين على أعظم ما تكون، كانت السيوف مسلولة على الكفار في الفتوحات والجهاد في سبيل الله مغمدة بالنسبة للمسلمين، هذا عهد الخلفاء الثلاثة، إذن هم أولى بالاستحباب. من عهد علي رضي الله عنه وارضاه وقد صارت فيه الفتنة التي توقف فيها الجهاد، لأن الأمة شغلت بحالها من الداخل وسل الإسلام على المسلمين من الداخل، ولهذا سميت فتنة. فيقول طيب أيهما أولى، أيهما أولى؟ إذا كنتم تقولون ذكر علي أولى فذكر الثلاثة عقلا يقول لك أولى بالذكر، إذا كنتم تقولون ذكر الثلاثة في الخطبة بدعة كما يقول الرافضي الذي يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فأيضا ذكر علي كما تفعلونه أنتم أيها الرافضة أولى بالابتداء. وهذا كما قلنا أكثر من مرة، طريقة لشيخ الإسلام ابن تيمية في نقض كلام الخصم، فلا يجوز أن يؤخذ منه ومن عباراته كلمات مجتزأة ليقول إن ابن تيمية يبغض أهل البيت. بعض الكذبة والجهلة يأتي بمثل هذه العبارة التي ذكرت عن مثلا الفرق بين عهد الخلفاء الثلاثة وبين عهد علي وكان مسرورا على الكفار إلى آخره، فيأخذ منها أنه ابن تيمية يبغض علي. لا، ابن تيمية يرد على الرافضي، ابن تيمية يناقشه مناقشة عقلية مبنية على الحكم الشرعي، يقول له إذا كان عندكم يجوز وحسن وسنة ذكر علي وأنتم لا تخطبون خطبة إلا بذكر علي، فلا شك أن أولى بها الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. في مقابل ذلك إذا كنتم تقولون ذكر الثلاثة بدعة فذكر علي أولى بالابتداع. هذا من الإلزام، يسمونه في علم المناظرات الإلزام للخصم وليس الاعتراف. فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام عظيم فيما وقع من المحنة والفتنة، وله أيضا كلام عظيم في آل بيت رسول الله وفي فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه مع بقية الصحابة. نعم يا شيخ، تفضل. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله: فصل في الكلام على مسح الرجلين في الوضوء. قال الرافضي: وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان، فغيروه وأوجبوا الغسل. فيقال: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. فإن جاز أن يقال إنهم كذبوا وأخطأوا فيما نقلوه عنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقل من لفظ الآية أقرب إلى الجواز. حسن، هذه أيضا من المسائل التي يذكرها هذا الرافض. ما هي؟ مسألة مسح الرجلين في الوضوء، ويقول هو أنه الآية تدل على مسح الرجلين وأن هذا هو الحكم الشرعي، وأن أهل السنة والجماعة خالفوا نص الآية وأوجبوا في الوضوء غسل الرجلين. وهذا مذهب الرافضة منذ القديم إلى يومنا هذا. ما هو؟ عندهم في الوضوء يغسل الوجه ويغسل اليدين إلى المرفقين إلى آخره، أما الرجلان فحكمهما المسح، يمسح عليهما من أعلى. وأظن كل الحاضرين وغيرهم رأوا ذلك وشاهدوه من الرافضة، لا يغسلون أرجلهم في الوضوء، الأرجل اللي ما عليها شيء، لأن فرض غسل الرجلين عند الرافضة هو المسح وليس الغسل. وخالفهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وقالوا فرض الرجلين إذا لم يكن فيهما أخفاف هو الغسل، ولا يصح الوضوء إلا بغسله. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الرافضة منعوا من المسح على الخفين، قالوا لا يجوز المسح على الخفين، ولهذا لا بد أن ينزعوا خفافهم إذا أرادوا أن يتوضوا لأجل أن يمسحوا على الرجل. طيب، ويقولون دليلنا الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يا أيها الذين آمنوا إذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما الذي دلت عليه الآية؟ ينبغي أن ننتبه إلى أن هذه الآية فيها قراءتان صحيحتان سبعيتان ثابتتان. القراءة الأولى التي نقرأ بها وهي قراءة حفص، وهي قراءة نصب وأرجلكم إلى الكعبين. إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه القراءة الأولى. والقراءة الثانية بالجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ماشي يا مشايخ؟ إذن عرفنا القراءتين، واحدة بالنصب واحدة إيش؟ ها؟ بالجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد سنتكلم إن شاء الله تعالى عن القراءتين، لكن قبل الآية في الوضوء، هل بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ هذا هو الجواب لو للرافض. الآية وردت، والآية أيضا قرئت بالنصب وبالجر، وجاء غسل الرجلين بعد المسح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. كيف نعرف تفاصيل تفسير هذه آية الوضوء؟ لا يمكن أن نعلمها ونعرفها إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عددهم كبير متواتر، كتواتر آية الوضوء أو أكثر. ليه؟ لأن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا في الحضر وفي السفر وعند الصحابة وأتوا معه وإلى آخره، فجمهور الصحابة نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للآية، لأن الآية مجملة. ولهذا تجد الفقهاء يتكلمون عن فروض الوضوء، كل واحد له فرض، كل واحد له فرض. اغسلوا وجوهكم، ما هو الوجه؟ من أين إلى أين؟ كيف يكون الغسل؟ ما حكم اللحية؟ الشعر النابت؟ كيف يكون الغسل؟ هذا تفاصيله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غسل اليدين إلى المرفقين، هل تدخل المرفقان أم لا؟ هذا بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسح الرأس، كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه؟ هذا بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غسل الرجلين، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن نقول أولا الآية تفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ولم يتوضأ مرة واحدة، لم يغسل فيها رجليه ولم يمسح عليها مرة واحدة، وهي ليس عليها خفاف. الصحابة نقلوا ذلك عنه نقلا متواترا، بل جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن ترك شيء من الرجل لم يغسل. فقال صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصحابة وهم يتوضؤون: ويل للأعقاب من النار. والعقب من خلف، ما هو من فوق. فأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يترك شيئا من الرجل بدون غسل، فإن تركه عمدا بطل وضوء. إذن هذا حديث الرسول، وهذا تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل الرسول، وهذا نقل الصحابة. إذن السنة مبينة للقرآن، ماشي يا مشايخ ولا لا؟ واضح هذا. الرافضة تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخر، وأخذوا بالمشتبه فيما دلت عليه الآية. فنأتي إلى القراءتين، القراءة التي نقرأ بها وهي قراءة حفص، قراءة بالنصب: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا كانت منصوبة إذن هي معطوفة على الرؤوس، معطوفة على الوجه، اغسلوا وجوهكم، قال وأرجلكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وهذا في اللغة العربية صحيح 100%، لأن النصب إنما هو عطف على المنصوبات. فإن قال قائل: لقد أدخل بينهما المسح، فقال وامسحوا برؤوسكم، فيقال أدخل بينهما المسح لأجل الترتيب في الوضوء، ونصب لبيان أن حكم إيش؟ أن حكم الرجلين هو حكم اليدين وحكم الوجه. إذن دلالة الآية في حال النصب موافقة لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب غسل الرجلين، وهي ترد على الرافضة الذين لا يغسلون أرجلهم ويمسحون على ظاهرها فقط، فلا يصح منهم وضوء، ومن ثم فلا تصح منهم صلاة. طيب، القراءة الأخرى كالكتائي من القراءة يفسر بعضها بعضا. طيب قراءة الجر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال قراءة الجر لها ثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو أن العطف على مسح الرأس، لكن مسح الرجل غير مسح الرأس. ليه؟ قال لأن المسح هو الغسل الخفيف، ولهذا يقولون تمسحت للصلاة، يعني توضأت، ومعلوما أنه يغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويغسل رجله، يسمونها مسح. فيصير حكم الرأس هو المسح بلا إسالة، وحكم الرجلين هو المسح مع الإسالة. طيب لماذا؟ قال لأجل عدم الغلو في غسل الرجل. الجواب الثاني أنها مجرورة لفظا منصوبة محلا، وهذا معروف في اللغة العربية، مخفوضة لأجل الجوار، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كذا لأجل الجوار، مثل قولهم جحر ضب خليل، جحر مرفوعة، ضب مضاف إليه مجرور، قال خريب. الخراب هنا الضب خربان ولا الجحر خربان؟ ها، استخدموا عقولكم. الخربان اللي يتكلم عنها الرجل اللي لما جاء للضب، الجحر الخربان ولا الضب الخربان؟ الجحر. طبعا كان المفروض أن يقول جحر ضب خريب، لأن جحر مرفوعة وخريب تصبح نعت لها، ونعت المرفوع مرفوع، لكن قال لك العرب يأخذون بالجوار لأجل سهولة النطق ولأجل معرفة المعنى فلا يلتبس، لأن اللغة العربية لأجل رفع الالتباس، فإذا كان غير ملتبس ما في مانع، فتقول جحر ضب خريب. كيف جر؟ قال لك لأنه معروف، لأجل الجوار جرها ولسهولة اللفظة، والسامع يعرف أن الخربان هو الجحر وليس الضب. الضب لا يقال عنه خربان أو غير خربان، وهذا معروف في اللغة العربية، يسمونه إيش؟ يسمونه الجوار، يسمونه الجوار. يعني إيش؟ يعني العرب تلحق الحركة بأقرب شيء إذا كان المعنى واضح. إذن الجواب الثاني نقول هي مجرورة لفظا منصوبة محلا. ليش؟ لأن الرجلين معطوفة على اليدين وعلى الوجه، ماشي. الجواب الثالث وذكره بعض العلماء أن قراءة الجر جاءت للإشارة إلى المسح على الخفين، فتكون القراءتان دالتين على أحوال الرجل، إن لم يكن فيها خف فحكمها الغسل كما دلت عليه قراءة النصب وأرجلكم، يعني اغسل رجليك. وإن كان فيهما خفاف لبستا على طهارة فحكمها المسح. الدليل: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وهذا من عظمة القرآن، أن تكون إحدى القراءتين دلت على حكم والقراءة الأخرى دلت على حكم آخر. وبهذا يتبين الجواب عن هذه المسألة، وأن ما يقوله ويفعله الرافضة ويدعونه من أن حكم الرجلين هو المسح ولو لم يكن فيهما خفاف، أن هذا من أعظم الباطل الذي ابتدعوه، ليس عليه أي دليل. وكما قلت لكم في بداية التعليق، الرافضة لا يغسلون رجليهم ولا يمسحون على الخفين، طول عمره ما يمسح على الخفين، لا يرى مشروعية المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين جاءت فيه الأحاديث المتواترة، يسمونها التواتر المعنوي. جملة الأحاديث في المسح على الخفين متواترة، وأطبق عليها العلماء، وما من كتاب من كتب الفقه عند المسلمين إلا وفيه باب اسمه باب المسح على الخفين، يتكلمون عن حكم هذه المسألة. إلا الرافضة لا يرون المسح على الخفين إطلاقا. ثم إذا لبسوا الخفاف وجاء الوضوء ينزعون خفافهم ولا يغسلون أرجلهم، وإنما يمسحون على ظاهره. وفي نص الآية كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نص على الغسل، على الغسل. ليش؟ لأنه قال وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا أشار إليه ابن تيمية كما سنقرأ بعد قليل. انتبهوا، الرجل فيها كعبين، واحد يمين واحد يسار، ماشي. المسح هل هو إلى الكعبين أو المسح على ظاهر القدم؟ المسح على ظاهر القدم. إذن لماذا قال وأرجلكم إلى الكعبين؟ إذن هذا نص صريح في الغسل، يعني أنتم أيها الرافضة ما تمسح إلى الكعبين، أنت تمسح من فوق. وإذا كان على الخفين على الرجلين خفان أو شراب أو ما يقوم مقام ذلك، يمسح على الأعلى، ما يمسح يمين وشمال بالنسبة للعقبين، الكعبين ما يمسح عليهم. الآية تقول وأرجلكم إلى، وإلى يدخل فيها المغية، مثل إلى المرفقين، تدخل المرفقان ويدخل الكعبان. إذن هذا الدخول هو دخول غسل وليس دخول مسح، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام فيما ذكره من بقية الجواب. تفضل يا شيخ اقرأه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن قيل بل لفظت الآية بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. إذن هذا الجواب، الجواب الأول إذا كانت الآية متواترة فالوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر. الثاني هل لفظ الآية يخالف السنة؟ قال لك لا. تفضل. أحسن الله إليكم. فإن المسح جنس تحته نوعان، الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل. وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل، ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل. وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسيم، الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجزئ المسح الخاص كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين، وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو غسل كما في الرجلين المكشوفتين. شوف كيف؟ هذا هو بيان المسألة. ما هو المسح الذي الغسل قسم منه؟ المسح هو قسيم الغسل؟ لا، وإنما المسح الذي الغسل قسم منه. المسح أحيانا يكون مسح بلا إسالة، وأحيانا يكون مسح مع إسالة. هذا على قراءة الجر، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإذا قلنا إنه مطلوب من الرجلين المسح، فنقول المسح الذي فيه إسالة. ما الدليل؟ كما ذكر شيخ الإسلام وذكر العلماء أنه قال إلى الكعبين، والماسح يمسح من فوق. فإذا قيل وذكر الكعبان ولكل رجل كعبان بخلاف اليد، فاليد ما فيها إلا إيش؟ إلا مرفق واحد. قال وأيديكم إلى المرافق، فجمعها مرفق هذا وهذا وهذا وهذا إلى المرافق. لكن لأن لكل رجل كعبين قال إلى الكعبين، الرجل اليمين فيها كعبين والرجل الثانية فيها كعبين، ما قال إلى الكعاب، قال إلى الكعبين. إذن كل رجل فيها كعبان لا بد أن يصل إليهما الغسل، ولذلك بطل ما يدعيه هؤلاء. فإذا كانت الرجلان مكشوفتين فوجب الغسل إلى الكعبين، وإذا كانت الرجلان قد غطيت بالخفين بشروطه فالمشروع هو المسح على الأعلى، أعلى الخف. هذا هو الشرع. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن، بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو نحو ذلك. وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل، بل فيه إيجاب المسح. فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رافعا لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معناه وهذا مبسوط في موضعه. جميل. إذن السنة جاءت بتفاصيل الوضوء وبتفاصيل المسح، والرافضة تخالف ذلك، وبعض الخوارج المتنطعين أيضا يخالف، يأخذ بظاهر الآية دون الاحتجاج بالسنة، وهذا من الغلو. إذن هل ما جاء في السنة مخالف لنص القرآن؟ قال لك لا، مبين له. ليه؟ لأن الآية لم تنص على عدم غسل الرجلين، لم تنص عليها، غاية ما في أنها أوجبت مسحا. ثم جاءت السنة بزيادة بيان أن هذا المسح لابد فيه من إيش؟ من الغسل. هل هذا كما يقول الرافضي أن أهل السنة يخالفون القرآن؟ هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه يخالف القرآن؟ والله عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. لا يجوز لأحد ولا يمكن لأحد أن يعمل بالقرآن بدون بيانه من السنة النبوية، كما هو معلوم. من زعم أنه يستطيع أن يعمل بالقرآن بدون السنة فهو كاذب ومكذب للقرآن ومكذب لرسول الله وناقض لشهادة أن محمد رسول الله. من لم يقبل السنة المبينة لما في القرآن فهو مبطل مكذب بشهادة أن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة لا تصح إلا بالاحتجاج بسنته صلى الله عليه وسلم، اتباعه واتباع شرعه وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وكل من انحرف وزاغ من أهل البدع فلتركه السنة أو لتركه جزءا منها. احذروا من الذي يتنطع ليقول أنا لا أخذ إلا بالقرآن لأنه متواتر، نقول السنة أيضا متواتر. احذروا من هذه الفئات التي تريد أن تضعف السنة في القلوب وفي النفوس، هؤلاء زنادقة وأتباع زنادقة وفيهم جهلة يركضون وراء هؤلاء الزنادقة، لأنه لا يمكن العمل بدين الإسلام إلا بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما وحيان وشهادتان لا تنفصل إحداهما عن الأخرى. أسأل الله يرزقني وإياكم الاعتصام بهما وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.